مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بحاجات كتيرة جدا جدا بأبطالنا الجمال اللي هينورونا ويشرفونا إن شاء الله. ولو تبقى وقت في آخر الحلقة هعمل لكم مفاجأة تحفة جدا. خلينا نتعرف في البداية على الأبطال اللي مشرفينا النهاردة يعرفونا بنفسهم. وعايزة في البداية بنبه أهو قبل ما يعرفونا بنبه الأمهات تيجي تقعد عشان النهاردة هقول كلام مهم جدا جدا في قصة سيدنا إبراهيم. هنحكي النهاردة قصة سيدنا إبراهيم وهنقول شوية تكات جميلة جدا. فمن فضلك هاتي أولادك وتعالي وهاتوا الأولاد 3 سنين هخاطب حكواتي 3 سنين هخاطب 5 سنين هخاطب الأبطال 8 سنين وعشر سنين فيما فوق. فياريت تقعدي وتسمعي كده وتبقي زي الشطورة ويعني عشان تبقى الحلقة دي إن شاء الله يا رب شاهدة لك لا عليك اللهم أمين. إحنا بننبه في بداية حلقتنا إن إحنا موعدنا جماعة اتغيرت. الناس اللي بتسأل موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 12 بتوقيت القاهرة على قناة وطن. يعني انا هفضل اقول الكلام ده لحد امتى؟ بقى لنا 4 سنين بنقول قناه وطن تردد 1 2 6 8 7 افقي. وان شاء الله باذن الله الاعاده تاني يوم الساعه 12 تمام كده عشان بس الناس اللي ما بتلحقش واللي بتنام عيالها واللي يعني عملناه بدري عشان الحريم والله قلنا عشان بيناموا بدري. طيب خلينا نقول طرق التواصل بتاعتنا. لو اتبقى وقت الحلقه النهارده بنخصصها للاطفال يعني جميل ماشي نسمع يعني وتشاركوا معانا مفيش مشاكل ولكن احنا بنخصص لو اتبقى يعني وليس هذا وعدا النهارده صراحه لو اتبقى وقت في الحلقه النهارده هنخليه لاولادكم يسلموا على الابطال اللي عندنا عايزين يضيفوا حاجه للقصه عايزين يشاركوا معانا هم باي حاجه يشاركوا سلموا عليا وسلم عليهم ويسلموا على محمد وانس خير وبركه جدا جدا. فمن فضلكم خلوا النهارده اللي تصل لاولادكم تمام عندك اخوكي خليه يتصل عندك لسه ما اتجوزتيش اخوكي اختك ما عندك خالتك يعني بنت اختك بنت اخوكي المهم كلها تبقى للاولاد النهارده الله سبحانه وتعالى تكون حلقه مباركه قولوا امين ويبارك في الوقت قولوا امين. هنتكلم النهارده عن قصة سيدنا إبراهيم. تعالي بقى يد الأم شوفي أسلوبي وأنا بنوع الخطاب ما بين المراحل العمرية المختلفة وإيه اللي هيوصل لأولادك في سن 3 وهنطلع تكات جميلة جدا جدا في الحوار والإقناع والتفاوض والأمر بالمعروف حاجات تحفة جدا النهاردة فركزي معايا. سيدنا إبراهيم ذكر في القرآن الكريم أكتر من 25 مرة في أكتر من سورة مكية ومدنية. وأصلا القصة بتاع سيدنا إبراهيم متوزعة في القرآن الكريم على مدار تقريبا أكتر من 17 جزء. ده معناه أن قصة سيدنا إبراهيم المفروض تكون حاضرة في ذهن المسلم وفي قلبه لأنها بتمس عقيدة وهنقول الكلام ده. سيدنا إبراهيم رمز من رموز التوحيد سيدنا إبراهيم رمز من رموز الإسلام وقدوة للمسلمين. والمحتاج القصة جميلة جدا جدا هنحاول ناخدها على 9 أو 10 مراحل انا زودت مرحلة اللي هي محطات القصة بتاع سيدنا إبراهيم. تعالوا مع بعض نعرفها وركزي معايا يا دي الأم وهاتي أولادك هاتي أولادك يسمعوا مني. أولا هنحكي قصة سيدنا إبراهيم مع القوم بتاعه اللي حصل وبعدين هنحكي قصة إلقاء سيدنا إبراهيم في النار والعبر والعظات منها وبعدين قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود وإيه بقى اللي حصل والكلام والقصص دي وبعدين مع ملك مصر برضه هنقول القصة دي اللي هو كان جبار مصر عمل معاه إيه ومع السيدة سارة وبعدين قصة فداء سيدنا إبراهيم وابن بالكبش وبعدين قصة سيدنا إبراهيم مع الطيور وإيه الطيور وعمل فيها إيه وكان إيه الأمر دوت ونجاوب على الشبهات اللي بتتقال عشان أولادنا هم ده سن التمييز بقى من 7 وانت طالعة و9 وانت طالعة الشبهات اللي تتقال ويعرفوا يردوا عليها. وبعد كده هناخد قصة سيدنا إبراهيم مع الضيوف اللي جوله، ضيف سيدنا إبراهيم، وبعد كده قصة سيدنا إبراهيم والهجرة بتاعته، وقصة سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة، وبعدين العبر بقى والعظات والحاجات اللي احنا هنستفادها من القصة. أدعو الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي، لو ما كفاش مش عارفة هنعمل إيه في المخرج النهاردة، بس المهم الوقت يكفي. طيب احنا بنقول ان قصة سيدنا إبراهيم من قصص القرآن العظيمة والكتير والكبيرة، سمي سيدنا إبراهيم بالخليل، ومشهور بقصة بوضعه مع تكسير وكسر الأصنام وتحطيم الأصنام، وهنقولها ازاي. لأن كان قوم سيدنا إبراهيم بيعملوا إيه؟ كانوا بيشركوا بالله، وكانوا بيعبدوا الأصنام وبيعبدوا السماويات الكواكب بقى والنجوم والحاجات دي، وصنعوا لها أصنام زي بقى ما هم ما شافوها. كل صنم ولا كل كوكب له طبع، عملوا مرة الصنم بتاعهم طعام، مرة عملوه خاتم، مرة عملوه بخور، عايز أقول لكم عالم يعني حاجة بقى شبه الكلام ده، وبياخدوا مثلا إن هم يبيعوا الصنم وبعدين ياخدوا منه الأموال بتاعته. اشتهر عهد سيدنا إبراهيم أصلا ببيع الأصنام وأبوه الكلام ده. سيدنا إبراهيم هو إمام الحنيفية، إمام الحنفاء، دين ربنا حنيفا. الله سبحانه وتعالى لما قال في القرآن، لما سيدنا إبراهيم ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله، سيدنا إبراهيم بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ طبعا أئفكا آلهة تريدون، انتوا بتعبدوا الآلهة دوت كذب من عندكم، سورة الصفات. وقلنا يا دي الأم ركزي معاي، تجيب المصحف وتجيب الآيات، هنا هي، وتقرأي الآية وتقول لهم. وقال ايه كمان سيدنا إبراهيم؟ قال أتعبدون ما تنحتون، الحاجات اللي انتوا بتنحتوها دي أصنام، دي بتعبدوا اللي انتوا بتصنعوا ده. مرة عملوا صنم من العجوة وبعدين كلوه في الآخر لما جاءوا، عايز أقول لكم والله خلقكم وما تعملون. طيب قال كمان فكان من الشرك القوم بتاعه، وأصله كان اللي هي زي ما قلت لكم عبادة الكواكب والشمس والقمر وغيرها، وصورة الأصنام على كده كأنه ده كوكب بيعبدوه، وده شرك، وده مش عارف عبدوا الملائكة وعبدوا الجن. وكمان من الشرك اللي كان أصله عبادة الصالحين، زي عندنا قوم بتاع سيدنا نوح لما حكينا عنهم، يبقى في شرك أصله عبادة الكواكب، وشرك أصله عبادة الملائكة والجن. طيب قبل ما نشرح الكلام ده، تعالوا نتعرف بضيوفنا بأبطالنا الجمال بتوع النهاردة، ونرجع نكمل معاكم القصة عشان نشوف الأمر هيمشي إزاي. يلا نتعرف بالكبير. مين الكبير فيكم؟ أنا. الله، محمد باشا، تفضل. اسمي محمد فؤاد، أنا 13 سنة، بقالي 8 سنين في تركيا. 8 سنين ما شاء الله، بتدرس تركيا يعني. عارف تركيا محمد؟ الله، انت راجل اخلاق متربي، عشان احنا لسه في ابير، عايز اقول ما عدناش من ابير. اهلا بيك يا محمد، متشرفنا النهارده. وعايز اقول لكم محمد عامل حاجه تحفه جدا جدا، هو واخوه انس، هنشوفها بس لما يجوا دورهم ان شاء الله. اسمي انس احمد فؤاد، الله، عندي 11 سنه، بدرس في مدرسه تركيا. بقالك 8 سنين زي اخوك برضو ولا جيت كذا؟ احمد فؤاد اغلو طبعا. بتعرف تركي برضو؟ ايه اخبار المدرسه؟ تمام، هنحكي الكلام ده في الاخر. طيب خلينا نكمل القصه، هتسمعوا معايا ونشوف الوسائل اللي ممكن نعملها ونستخدمها مع الاولاد. لو احنا مثلا زي ما انا قلت لك كده، هنجيب الفل اهو، فل ونقصقص، تحطيه على عصايه جميله بتاعه الستيك، عارفين عصايه البتاع، شايفينها هنا؟ مش عارفه شايفينها ولا لا، المهم يعني العصايه العظيمه ديت، ونلزق عليه. خلصنا عملنا ولزقنا بالصمغ اهو، اتفضل يا استاذنا الفاضل اهو، كل واحد ياخد له. الله انت جامد عليا قوي، احنا عايزين نفتحها جامد قوي. لا لا لا، لا يكون ده ظهرها ومش ده اللي بيتفتح منه، فتحت الحمد لله. وهنبتدي نلزق صور زي الصور اللي هنديها كده لهنا، شفتوا الصوره اهي، عادي بتطبعيها، ونقول يا أولاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحكي النهاردة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ونبتدي نعمل، أدي الورقة وأدي الفل أهو زي ما قلت لكم، وباللزق بقى كده هنعمل هنا وهنا. أنس جامدة قوي عليا أنس. ونبتدي نلزق برضو الناحية دي، خلينا أنا بالقصة، وخليك انت خد لك يا عم الورقه دي، ايه رايك؟ اتفضل، ايش حياتك بقى؟ نزقها لنا، تعرف القصه دي انت ايه وضعها؟ ايش حياتك؟ ايوه ايوه، وحاجه بسيطه جدا جدا منها انك تشاركي الاولاد ويعملوا حاجه. ادي صوره هتنطبع من على الكمبيوتر، فل وستيك زي ما انا ما بقول لك كده اهو، وتبتدي تلزق. ادي الصمغ داير ما يدور يا اما على الصوره يا اما على الفيل، وابتدي الزقها الناس اللي بتقول، وابتدي احكي القصه واقول بقى بالاسلوب هنقوله دلوقتي مع بعض. بس اهم حاجه ان احنا ايه، اهم حاجه ان احنا نشرك اولادنا في الحاجه، يعني هم يبقوا شايفين احنا بنحكي قصه اسمها ايه، احنا بنعمل ترتيب الاحداث شكله ايه، اسلوبك وانت بتقولي الاحداث ذات نفسها، وده مهم جدا. مين خلص اللوحه بتاعته؟ يلا بينا. طيب احنا زي ما بنقول ان في شرك كان بالصالحين، يعني كانوا بيعبدوا لو عبد صالح يوم جاي القوم عبدينه، زي في قوم سيدنا نوح ولما عبدوا الجمادات والاصنام الجماديه، فان في قوم سيدنا نوح عبدوا ايه، عبدوا الناس الصالحين اللي هو يغوث ويعوق وايه ونصر، ان هو اللي كانوا بيعبدوه زي ما قوم سيدنا نوح. طبعا كان بيبقى فيه الصنم بياخد شكل رمز، تمام كده، بياخد شكل وبياخد رمز عندهم. ممكن تبص تلاقي عاملوا تمثال للشمس، عملوا تمثال للحب، تمثال للنور، آلهة الزرع، شافوا زرع عملوا آلهة للزرع. الأصنام عندهم ممكن تكون حاجات كتيرة جدا، بيقولوا ان دي آلهة طبعا بزعمهم، زي ما قلت لكم عبد الملائكة والجن وأصنام من كل. والخمس الصالحين من بتوع قوم نوح ودوا سواع ويغوث ويعوق وإيه ونصر، كل دول كانوا عبدينهم، هم فاكرين دول الآلهة. فسيدنا إبراهيم جه في القوم ده، وكانوا بيعبدوا الكواكب السبع كلهم. دول قوم مين؟ قوم سيدنا إبراهيم. كان عندهم بقى يعني أعياد وقرابين، وكان عندهم ان هم يطلعوا معرفش يروحوا الكوكب الفلاني هيظهر في الوقت الفلاني، الصنم معرفش جاي منين، كل الكلام ده كانوا بيبعدوه اصلا، وكل الكلام ده ما انزل الله به من سلطان، ولا فيه كان على وجه الارض اصلا حد كان، كلهم كانوا بيعبدوا كل واحد واخد الكلام ده. لكن وقت سيدنا ابراهيم شاف الامور ديت وما عجبوش الوضع ده، وجه سيدنا ابراهيم صراحه لما لا هو شاف كده قاعد يتفكر في الكون، وقعد وهو بيتفكر في الكون شاف الشمس، شاف النجوم الاول قال هذا ربي، وبعدين لما قفلت قال لا احب القافلين، وبعدين شاف القمر قال هذا ربي، وبعدين لما قال لا، وبعدين شاف الشمس اكبر قال هذا ربي، فلما قفلت قال لا بس هو ربي ده الشمس والقمر والنجوم اني بريء. ما كانش في حد موحد على الارض الا سيدنا ابراهيم، حتى قال لزوجته مره السيده ساره لا يوجد على الارض حد موحد، فقط انا وانت، فقط هو وزوجته السيده ساره، كل العالم كان كفار. ولما قال الحديث دوت حديث رواه البخاري ما في موطن على الارض بيوحد الله الا انا وانت، كان سيدنا ابراهيم امه لوحده، الله عز وجل وصفه. انا ليه بقول الكلام ده على سيدنا ابراهيم في ده؟ عشان نقول مكانه سيدنا ابراهيم في الدين عامله ازاي. وربنا ازال بسيدنا ابراهيم كل انواع الشرور والضلال اللي كانت، عشان كده كان ابتلاؤه جامد جدا. لما كبر بقى سيدنا ابراهيم واتاه الله رشده، كان فتى، سمعنا فتى يقال له ابراهيم، قالوا عليه فتى يعني في سنكم، يعني سيدنا ابراهيم كان في سنك يا محمد انت وانس، وابتعثوا الله عز وجل واتخذوا، ابتعثوا رسول واتخذوا خليل. فلما امتلأت الارض بالشرك جابوا سيدنا مين؟ جه سيدنا ابراهيم. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. ليه؟ الله سبحانه قال عليه ايه؟ لانه كان فاته، وربنا اتاه رشده. لما قال لابيه سيدنا ابراهيم اذ قال لابيه وقوم ما هذه التماثيل التي انتم لها عبدون، التماثيل دي، التماثيل اللي انتم عمالين تعبدوها اللي انتم عاكفون عليها ليه؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابد، احنا وجدنا اباءنا بيعبدوها واحنا بنعبد، احنا على اثارهم بقى خلاص. لا لقد كنتم انتم واباؤكم في ايه؟ في ضلال مبين. قالوا اجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يا إبراهيم تعالى كده أنت قول الصدق، أنت بتقول الحق ولا أنت بتلعب بينا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، لما تروحوا العيد بتاعكم أنا همسك الأصنام دي درج درج وأكسرها لكم. فجعلهم إيه؟ هيخليها جزاز، يعني قطع صغيرة جدا جدا، إلا كبيرا لهم اللي هي الصورة العظيمة بقى دي، حط الفاس فين؟ في رقبة الصنم الكبير. فلما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين، سامع يا يونس اللي أنا بقوله ولا لأ؟ إنه من الظالمين. قالوا سمعنا فتى، احنا سمعنا فتى من سنكم كده يذكرهم، قال عليهم حاجة كده مش شاكرين ايه، يقال له الفتى ده اسمه إبراهيم. قالوا هاتوه فأتوا به على أعين الناس وجمعوا الناس كده وهاتولنا الفتى ده بقى، هاتولنا نشوف هنعمل معاه ايه لعلهم يشهدون، ده احنا بص هنوريه. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت عملت كده؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا. شفت الجمال؟ يعني رأيك مش أنا ده كبيرهم، ده بصوا هو الفاس متعلق في راسه. لا بل فعلهم كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هم بينطقوا فعمل عارف كده لما يرجعوا لنكسوا على رؤوسهم. صحيح هم دول بينطقوا. قال إنكم أنتم الظالمون. بصوا كده ونكسوا، هم نكسوا يعني عملوا رأسهم كده وبقوا إيه. ده مش صح، ده كلامه صحيح. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم، أف لكم، ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه، مش احرقوه، حرقوه يعني ازدادوا في حرق، وانصروا آلهتكم، وانصروا الآلهة بتاعتكم إن كنتم فاعلين. قلنا الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على الأرض، وأرادوا به على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. دي سورة الأنبياء، هاتيها كده من أول الآية 58 لحد الآية 70 ووريها لأولادك وقرأيها زي ما أنا قرأتها كده بسيطة خالص واعملي. طيب نبتدي الشرح بقى، وركزي معايا على الشرح بقى، وركزي إنهم فتى، ورحمة ربنا سبحانه وتعالى إن يعني ضيوفنا الأبطال النهاردة في عمر الفتى، يعني هم عمر سيد كانوا صغير. الله سبحانه وتعالى لما من على سيدنا إبراهيم ولما أتاه رشده من الصغر كده ولما كبر وتفكر أنكر كل اللي بيعبدوا الآلهة بتاعته وأنكر الأصنام. ليه؟ قال لهم لا بتضر ولا بتنفع. وبدأ يدعو القوم من نبذ الأوثان اللي من الحجارة، وقال يلا انتوا صنعينها بإيديكم، بس قال بالكلمة الطيبة وقعد يقنع فيهم. هقول لكم الإقناع جاي فين دلوقتي. ويبتدي بقى إن هم يسألهم باستنكار. لما قال لأبوه قوم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين عليها كده ليه؟ بيحاول إن هو يلفت نظرهم إن أنتم اللي صنعتوها بإيديهم، ولكنهم طبعا يعني دي أصنام. جاوبوه كده ببجاحة، دي أصنام ما إحنا بنعبدها، دي الآلهة. ولما انتقل لسؤال التاني بقى، طب هل ينفعونكم؟ هي دي الأصنام دي بتنفعكم؟ سألهم ده لا فيها نفع ولا ضر، ده إيه؟ ده بالعكس ده ضرها أكتر، ده أنتم بتشركوا بالله. لما سيدنا إبراهيم رأى منهم قالوا طبعا ردوا لما وجدنا أبائنا لا عليها عابدون وعاكفين، وإحنا بنعمل على أبائنا بقى وإن على أثارهم مقتدون. قال تالله لأكيدن أصنامكم، حلف. ولما مشوا تولوا مدبرين قال إن التفسير الطبري قال إن هو قال لهم اللي ذكر الكلام ده واحد بعد لما رجعوا من احتفالهم بالعيد بتاعهم كده، لأنه حلف في الخفاء اللي أفشى سره واحد من القوم بعد لما رأى الفعل. قال سمعنا فتى يقال له يذكرهم يقال له إبراهيم. خلص فجي سيدنا إبراهيم على الأصنام كسرها، إلا الكبير بتاعهم حط الفاس في رقبته كده. وكان يعني مراد سيدنا إبراهيم من حاجة زي كده إن هو يسخر منهم ويثبت لقومه قد إيه أنتوا تافهين وإيه اللي أنتوا بتعبدوه ده من دون الله. فلما أتى القوم ورأوا الأصنام وعليهم الفاس قالوا بقى الواشي قال ده واحد اسمه إبراهيم فتى صغير كده هاتوه. قال بس هاتوهم لنا كده، من فعل هذا؟ ده قال لهم ده الكبير بتاع الصنم بتاعه، اسألوهم. فبهت الذين كفروا. حتى ده بيقول لك من الردود المبهتة اللي للآخر، وفي من الردود المسكتة برضو عملها سيدنا إبراهيم هنقولها دلوقتي مع النمرود. والله لا يهدي القوم الإيه الظالمين. ده كان الوضع. لما نيجي نحكي عن قصة سيدنا إبراهيم والنمرود وإزاي ربنا ثبت عجز النمرود على الرد على سيدنا إبراهيم لما في المناظرة بتاعته قال إن الله يأتي إن الله يحيي ويميت، فجي النمرود عبيط جاب شخصين أيوة وقال له وقتل واحد وساب التاني عايش، قال له ألا أديني موت ده وأحيت ده وسبته ممتاز جدا. قال له أنا أحييت ده سبته حي وأنا أحي أدي حي يلا يا عم روح، أما التاني دوت أنا خلاص أنا حكمت عليه بالموت فأنا أحي وأميت. قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلاص بهت، ما هتقدر مش هتقدر طبعا. فإيه اللي حصل؟ خلاص قال لك دي من الردود المسكتة، لما يبقى معايا الحق وأحب إن أنا أسكت اللي قدامي خلاص. كان النمرود أصلا ده كان ملك جبار في الأرض، وكان لما نظر سيدنا إبراهيم كان عارف أصلا رد الفعل قد إيه. سأله رب، قال لي رب الذي يحيي ويميت، قال له انا لا احيي ويميت. دي كانت الحجه له، عارف ان هو مش هيجيب معاه لانه بيجادل اصلا. قام اداله الحجه الثانيه قال له ائتي الشمس، انا باتي ربنا بياتي بالشمس من المشرق حتى انت من المغرب بقى، وعمل قصه. فبهت الذي كفر، ودي كانت نهايه القصه الايه القصه الثانيه. قصة سيدنا إبراهيم لما راح وقال لهم، قال لهم كده، ودي صورة من الصور، اهي القصة بتاعت، عايزين بس نخلص موضوع النار والرمي في النار وبعد كده نخش على قصة الايه الطيور والهجرة. قال أتعبدون ما تنحتون، ادي اهو عمل الأصنام اللي بيعبدوها، هو ساب السيف فين؟ في رقبة الكبير. قالوا ابن عليه، بس انت بقى بمن تشكت، ابن عليه بنيان وألقوه فين؟ في الجحيم. بصوا النار بقى، قالوا ان النار دي فيها قصص كتيرة جدا جدا، وانا حابة اقولها لكم الكلام اللي انا كتباه علشان انا محضرة لكم شوية حاجات مش عايزة اسيب منها ولا حاجة. خلينا قبل موضوع الكبش، خلينا حتى في قصته بترتيب القصص مع كده. لما قال لهم على موضوع النار، قال لك ان كانت المرأة يعني بتحاول ان هي تتقرب، الناس في ساعتها تتقرب الى الله، يا رب اشفيني وانا لما ربنا يشفيني انا هجيب حطب واحطه على الحفرة بتاعت ابراهيم عشان يتولع به. شوف بتتقرب للآلهة بالحطب اللي هيولعوا فيه، وفضلوا يجيبوا الحفر، قالوا انه بنيان وحطب، ويجمعوا يجمعوا يجمعوا فيها كتير جدا لحد ما ولعوا فيها لدرجة ان الدخان بتاع النار اللي كان يوصل للسماء كان يجي الطير يعدي يقع يتشوى من بس الصهد، يعني ما وصلتلوش النار بس الصهد بتاعها. وبعدين ألقوه، لما ألقوه في النار جاء سيدنا جبريل. قبلها كان كل الملائكة تنادي ربنا، يا رب سيدنا إبراهيم هيترمى في النار، الله سبحانه وتعالى أعلم، لحد ما ترمى في النار وجه سيدنا جبريل، ألك حاجة؟ قال كده لسيدنا إبراهيم، ألك حاجة؟ فقال ليس، أما بك فلا، أنا مش عايز منك. هو عايز منين؟ وهنا أول معنى الاتكال على الله سبحانه وتعالى، في أعز زنقة أنت فيها تتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقام جاي رايح فين؟ وقام جاي اترمى في، أول ما اترمى في النار الله عز وجل قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما قالش كوني بردا بس فيموت من الحر، ولا قال سلاما بس فيموت من البرد، كوني بردا وسلاما. النار دي كام؟ بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فكوني بردا وسلاما على إبراهيم، فبقت النار بقى اتفك القيد بس بتاع سيدنا إبراهيم. حاجة تانية حصلت في النار، إن كل الكائنات كانت بتطفي النار ما عدا الوزغ اللي هو البرص، ما عدا البرص هو اللي كان بينفخ في النار. عشان كده أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إن هو يتأمن. عندي كذا حديث من موضوع كذا حديث من على النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع إن إحنا نقتل البرص، يعني قال كل الدواب بتطفئ عن إبراهيم النار إلا الوزغ فإنه ينفخ النار عليه. الحديث بقى اللي جاي حديث أم شريك في صحيح البخاري، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وحديث برضو ابن حبان إن مولاة لفكاهة ابن المغيرة دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوع، في رمح كده في قلب البيت، فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت أمرنا رسول الله، فقالت يا أم ماذا تصنعين؟ قالت نقتل به الأوزاغ، فإن النبي الله أخبرنا من رسول الله عليه السلام أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ فكان ينفخ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. برضو حديث في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ فويسق، يعني لازم نقتله. مسند وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. كل حديث صحيح من بخاري ومسلم نحن نقتل الإيه؟ البرص بالشبشب بقى، ولا شوف التناوي تعمل إيه، أهم حاجة الديل بتاعه، لأنه كان هو اللي بينفق للنار سيدنا إبراهيم. كانت قصة سيدنا إبراهيم طبعا مع النار، خلاص طلع من النار قال 40 يوم، وفي مقولة تانية أنه قعد 50 يوم، وأن طلع سيدنا إبراهيم من النار فقط الإيدين القيد بتاعه هو اللي مفكوك وهو سليم ومعافى، وثيابه حتى سليمة ومعافى. وطبعا ده أمر جميل جدا جدا وأمر جيد على موضوع الحجة الأولانية. طبعا أمن الناس كثيرة بعد الموضوع ده لأن دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. وابتدى بعديها سيدنا إبراهيم يسيب المكان ويهاجر لكن عايزة أخذ محطات قبل ما أسمع منكم. محطات سيدنا إبراهيم مثلا مع موضوع الطير، قصته مع الطير، قصة سيدنا إبراهيم مع الطير. خلينا كده إن سيدنا إبراهيم سأل ربنا، أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن إيه، ليطمئن قلب. بصوا، قال هات أربعة من الطير، آدي هو طاووس، حمامة، حلو جدا جدا لسن 3 سنين الكلام ده، ونتكلم على خصائص كل طير وكل حاجة من حمامة، غراب، وبعدين ديك. كل حاجة، كل حاجة من الحاجات ديت احنا نعمل فيها ايه؟ نكلم الأولاد عنها، تمام؟ قال هات أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعي. لما شاف سيدنا إبراهيم موضوع الطير، انه كان واقف على البحر فشاف طير متاكل وبعدين بقيت الحيوان بتاكل، قال له يا رب ماشي، انت بتجمعهم في بطون اللي كلهم، ازاي بتجمعهم يوم القيامة؟ فقال له هات الأربعة دولت وبعدين فرقهم، واجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن وبعدين نادي عليه يأتينك سعي. هنا لما سيدنا إبراهيم سأل ربنا سبحانه وتعالى وقال كده، قال له إيه؟ أولم تؤمن؟ قال بلى، هو مؤمن، ولكن العقل ذات نفسه عايز إيه؟ ولكن ليطمئن إيه؟ ولكن ليطمئن قلبي، عايز اطمئنان بس القلب، وربنا رباله هذا الأمر. عندي كمان قصة سيدنا إبراهيم مع ملك مصر الجبار. لما طلع سيدنا إبراهيم من عند النمرود راح العراق، لقاها برضو فيها ظلم، أم راح على إيه؟ على مصر. فكان مع السيدة هاجر، السيدة سارة زوجته، فكانت جميلة. فلما شاف الناس اتجمعوا حواليه وقالوا للملك ده معاه واحدة جميلة اتجوزها، فقال لها لما يسألك قولي انت أختي فأنت أختي في الإسلام، لأن لو قال إن هي زوجته هيغلبها علي وهياخدك مني، فقولي إن أنا أخته. فقالت إن أنا أخته، وقالت وقالت كده. فدخل عليها ملك مصر الجبار ده، فصلت سارة ركعتين، كانت صالحة، ودعت عليه فغاصت قدمه في الأرض، ثم دعت عليه فغاصت، ثم قرب منها فغاصت، فقال ابعدوها فإنها شيطان، ابعدوها. ودى سيدنا إبراهيم الأمان، وعطاله السيدة هاجر اللي هي أم سيدنا إسماعيل هدية له، فتزوجها سيدنا إبراهيم وأنجب منها سيدنا إسماعيل، وجاء يعني خلفة بعد 80 سنة، ففرح جدا جدا سيدنا إبراهيم بيها. وسيدة سارة فرحت في البداية بس غارت، فخدوا بقى سيدنا إبراهيم، خد السيدة هاجر وابنه إسماعيل، وراحوا فين؟ وراحوا بقى بواد عند واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وراحوا بقى مكة ساعتها، وحط وحط ابنه هنا. وهنا كان قصة بقى الزمزم وقصة كده، ورجعوا للحلقات تاني احنا قلناها في العيد، ارجعوا للحلقات دي هتلاقوها مشروح، ونحكي القصة بتاعت السيدة هاجر وزمزم، وبعدين لما رجع تاني سيدنا إبراهيم ليهم. عايز ارجع لحتة سيدنا إبراهيم لما رجع بنى الكعبة، والجزء التاني بتاع الحج ومناسك الحج والذبح والكلام ده هنسمعها إن شاء الله من محمد وأنس. أنا كفاية عليا كده، نسمعها من محمد وأنس إن شاء الله. فيلا بينا، اتفضل بقى محمد، المايك معاك، عيش حياتك ودي وعيش حياتك، اتفضل. سيدنا إبراهيم لما جي يبني الكعبة، ربنا أمره أنه يبنيها، وكان بيوري له أماكن القواعد بتاعتها بغيمة، كان بيغيم مع الحتة وهو يقعد يحفر ويحفر لحد ما يلاقيها، وبعدها بناها هو وسيدنا إسماعيل. و يعني هو ربنا كان حط القواعد بتاعتها تحت وبيوريها له بغيمة، وكان بيقعد يحفر ويحفر لحد ما يلاقي القواعد وبناها بس، وبنى القواعد. تمام، هتكمل؟ طب انا عايزه اسالك سؤال الاول، الباور بوينت اللي معمول لمين اللي عامله؟ انت بس جاوبني بصراحه، انت ولا انا؟ انا اساسا كان بيساعدني، انت بيساعدكم وتجيبوا وتعملوا ده شغل. عايزه اقول للساده المشاهدين ان الجزء اللي قاله محمد دلوقتي والباور اللي انتم كنتوا شايفينه على الشاشه ده محمد هو اللي عامله. احنا عاده لما بنيجي نجيب اطفال معانا وشباب جمال زي الشباب بتوع النهارده، بنقول فكروا في اي حاجه ممكن ان انتوا تعملوها تساعدوني ان انا افهم القصه، انا حد احكي لك. فهم عملوا الباور الجميل، يا ريت لو يطلع على الشاشه تاني، وخرجنا الجميل يطلع على الشاشه تاني، ده شغل محمد وانس. طيب الجزء بتاع ان هو بنى القواعد مع سيدنا اسماعيل، هو سيدنا اسماعيل لما سيدنا ابراهيم قال له، هل عمل معاه او ان هو قال مثلا لا انا مش هساعدك، او انت بتقول ايه، ولا سمع كلامه؟ سمع كلام لما قال له ان ربنا قال ان انت تبني معايا الكعبه في المكان ده، وان حته ان هو وراه القواعد، لان فعلا القواعد كانت محطوطه وهو اقام على القواعد، ودي معلومه مش كتير جدا. شكرا لك يا محمد على الجزئيه دي. انس هتحكي لنا ايه يا سيدنا ابراهيم؟ احكي لما ربنا اوحى لسيدنا ابراهيم انه يسيب سيدنا اسماعيل في الصحراء في مصر في مكه، وبعديها سيدنا هاجر قعدت تلف من جبل الصفا للمروه، قعدت تلف 7 مرات عمال تدور على ميه، وبعدها سيدنا اسماعيل قعد دبده في الارض لحد ما الميه طلعت من تحت الارض، ولحد دلوقتي لسه بتطلع ومش عارفين يعني لحد يوم يعني ما نشفش الزمزم ده. شربت زمزم انت قبل كده؟ رحت ولا لا؟ عايزين نروح بقى، ايه رايك نعمل حفله ونروح؟ طيب اللي انا عايزه اساله لكم برده في القصه ديت، خلوني بس اكلم الرساله بتاعه المخرج دي عشان يظبط لنا الدنيا على الشاشه. موضوع الذبح، عرفت قصه الذبح دي سني كام يا محمد؟ يعني اول مره تسمع عن سيدنا اسماعيل مش فاكر، بس من زمان عارفها من زمان. كان رد فعلك ايه لما عرفتها؟ كنت عارفة ان سيدنا ابراهيم مؤمن بربنا جدا، ويعني بيثق فيه جدا لدرجه ان هو كان هيذبح ابنه عشانه. وده والامر ده ابنه اللي كان فرحان بيه كان هيذبحه عشان ربنا. صح. فده يعلمنا ايه؟ ان مفيش ايه؟ ان مفيش حاجه تبقى اغلى من ربنا، وان اوامر ربنا عندنا هي اغلى حاجه حتى من الان. هو طبعا هي كان تعليم من الله سبحانه وتعالى يعني لسيدنا ابراهيم ان هو يتعلم ازاي ما يبقاش حد في قلبك اغلى من ربنا. الله عز وجل يغار يا جماعه على قلب عبده المؤمن، فما ربنا بيغار على قلب عبده المؤمن، انا في قلبي ربنا، بس جه بحب ابني بقى وجاي بعد سنين وكذا، فحب الابن طغى، فلما حب الابن طغى او خد مكانه يغار الله سبحانه وتعالى. فلما صدق سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل صدقوا الرؤيه وراحوا، خلاص نزل الايه؟ كبش. نزل الكبش بقى الخروف الجميل، كان في خروف على فكره بتاع حديد بس ما قعدت ادور عليه ما لقيتوش الصراحه. فنزل الفدا لسيدنا اسماعيل، وده اول عارفه ابن الذبيحين النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يسمى كده، ابوه اللي كان سيدنا عبد الله وجده نسل سيدنا اسماعيل. فنزل ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ كبش فداء عظيم. فلما ذبح الكبش بقى فدا لسيدنا اسماعيل، والحمد لله ان سيدنا اسماعيل رغم انه الابن قال لي ابي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، بر وطاعه ويقين في الله، وقال له انت رؤيا الانبياء حق، طالما شفت الرؤيا يبقى حق، افعل كذا وكذا. انا عايزه يعني قبل ما اختم، طبعا في محطات كثيره في قصه سيدنا ابراهيم، احنا عندنا فوائد في كل حاجه بنطلع، بس طبعا عشان الوقت بتاعنا انا عايزه اقول وصيه سيدنا ابراهيم اللي قالها الرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج. اسمعوا معايا عشان هسالكم، اعمل لكم اختبار دلوقتي. في رحله الاسراء والمعراج جاء في الاذكار، ودي حاجه احنا بنقولها في الاذكار، ان سيدنا ابراهيم لما الله عز وجل اما الرسول عليه السلام قابله في السماء قال له حديث مين اللي قاله؟ سيدنا عبد الله بن مسعود قال لقيت ابراهيم ليله اسر بي، النبي عليه السلام بيقول كده ليله اسر بي، فقال يا محمد اقرا امتك مني السلام، وعليك السلام يا سيدنا ابراهيم، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، نقول كده. هو قال له اقرا امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه، بيخبرنا عن الجنه وبيحفزنا ليها، عذبه الماء وانها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بس وصية سيدنا إبراهيم للأمة إن إيه؟ قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر عشان تفوز بقعان وغراس الجنة. إحنا بنقولها المفروض في الأذكار، المفروض بتقولها 100 في أذكار الصباح ومية في أذكار المساء، والمفروض إنك طول ما بتقول الذكر طول ما في ملايكة بتبني لك قصر في الجنة. وقفت عن الذكر خلاص وقفت، قالوا إحنا قاعدين بس بطل ذكر، عايزين نشغل الملايكة بقى، خلينا نجيب الأصول. سيدنا إبراهيم مثل أعلى للبشر، كشفت سيدنا إبراهيم عن ملامح الشخصية لسيدنا الأمة قانتا قدوة اللي ينبغي لكل مسلم أن يعمل سيدنا إبراهيم مثل أعلى له. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال إني جاعلك للناس إمام، قال من ذلك؟ قال لا ينال عهد الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم كان أمة أمة بحال وحده، هو لوحده. ليه؟ أصل توصل للوحدانية الله بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول وإبراهيم الذي إيه؟ وفى واحد اترمى في النار لله، بيتحرك في النار عشان ربنا، ومع ذلك كان إيمانه قوي. أما لك وعشان كده لما جه سيدنا جبريل قال سيدنا إبراهيم قال للذكر حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص انتهينا. لما قال حسبي الله ونعم فانقلب نعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، مش هيمسك سوء لسيدنا إبراهيم وكل أمة محمد اللي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. قصة سيدنا إبراهيم فيها توحيد لله خالص، إظهار الملك المليك الله سبحانه وتعالى. قصة سيدنا إبراهيم اللي بيقول ان دين الانبياء هو الدين الحنيف، دين سيدنا ابراهيم هو التوحيد الدين الحنيف اللي جه به سيدنا ابراهيم عليه السلام من اول سيدنا حد بقى الرسول عليه الصلاه والسلام. ده يخلينا احنا كمسلمين احنا عندنا ثقه في ديننا، احنا مله ابيكم ابراهيم ايه حنيفه، سوره الحج، وهات القران وقولي الكلام ده وطلعيهم من الصور وريهم لاولادك. الله عز وجل يقول ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفه. سيدنا ابراهيم اتبرأ من دين أبوه، ودي حركة قوية جدا، لسه أول واحد يوحد ربنا على الأرض. كل اللي انحرف الدين الحنيف يعني، كل اللي انحرف عن دين التوحيد بعد سيدنا آدم وسيدنا نوح، وجه سيدنا بعديه جه سيدنا إبراهيم. فلما تبين له خلاص عرف ان لا لا لا لا انه عدو لله، تبرأ منه، خلاص اتبرأ حتى من ابوه، وده امر قوي لان الواحد دايما بيبقى اهلي وابويا، لكن لا طالما بتشرك بالله خلاص. قصه سيدنا ابراهيم كمان كان في بعض العبر والعظات منها، ان يا جماعه تكذيب الانبياء ده سنه. تقول لواحد الكلام صحيح يقول يا عم اقعد لنا بقى وده مش عارفه ايه، لكن لا ده سنه. اذا كان الانبياء يكذبوا وانت ما تيجي تقول لحد الحق ويكذبك فما نزعلش. تاني حاجة بنتعلم منها ان اي تضحية في سبيل ربنا بتتعوض والله في الدنيا والاخر، مش بس في الاهل وفي الدنيا كمان. سيدنا ابراهيم توكله على ربنا سبحانه وتعالى انجاه من النار بتاعت الدنيا وحماه من الضرر، لانه توكل وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فالنار كانت بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم. من قصة سيدنا ابراهيم كمان نتعلم من الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، من شأنه انه ينجي الواحد من المخاطر كلها. ولو كان العقل البشري اصلا كده اللي بيعي كده بيقول لا ده شر، لا ده خطر كذا، لكن لا والله هي البصيره من الله سبحانه وتعالى والخيره فيما اختاره الله، وارمي توكلي على ربنا، لان كل طاغي متجبر جبار ربنا بيقسمه خلاص، حتى ولا بيقسمه ويشيله من على الارض تماما. الناس اللي بتجادل في الحق باطل، الناس اللي بتجادل في الحق ده ناس عايشين في متاهة أصلا يعني، سيبكم منهم. لكن الأدلة اللي جابها سيدنا إبراهيم سواء البهتان أو الردود المسكتة بتسكت كل الناس. في قصة سيدنا إبراهيم كمان عليه السلام مع النمرود، إن برغم أن جبروته هو وقف له مع ملك مصر اللي التوكل على الله، ولما قالت كذا برضو فيها نوع من أنواع التوكل، وفيها من أنواع خلاص قدامها ملك جبار هيمسك بها، فدعت ربنا سبحانه وتعالى حتى انتهى الأمر وخلاص، ويعني وربنا شال بغي يعني حاجات كتيرة جدا جدا في قصة سيدنا إبراهيم. أنا حابة قبل ما استقبل الاتصالات بتاعتكم وقبل ما ناخد مشاركات الناس، أنا حابة أعمل حاجتين. أول حاجة لو أسألك يا محمد سؤال، انت عندك وانا افكر عشان هتجاوب، لو انت عندك واحد من صحابك مجموعه انت شايفهم على غلط وانت عارف اللي هم بيعملوه ده غلط وانت عارف الحق، هتقنعهم بيه ازاي؟ استعد انت كمان عشان تقول، وحظك ان انت الكبير فانت هتتسال. لو انت عارف ان معاك الحق وهم بيقولوا غلط، من بعد ما سمعنا قصة سيدنا إبراهيم كده وإزاي إن هو بقى يتكلم ويقنع ويحاور ويقول ويطلط وهكذا، هتعمل إيه مع أصحاب؟ هقعد أحاول أقنعهم بالحقيقة الحق، و يعني لو مثلا الحق ده مذكور مثلا في القرآن أو حاجة هجيب لهم الآية وكده، وهقعد أحاول أقنعهم. والله جدع، يعني الأول هتجيب الكلام بتاعك اللي يدعمه من الكتاب من القرآن، ولو في حاجة في سنة النبي عليه السلام تقولها. طب ما اقتنعوش خلاص، تسيبهم ولا تحاول مره وتقول لهم ده دلائل؟ تجيب دلائل تاني. حسن انت انس شكلك مسيطر في المجموعة بتاعتك، لك صحبة عرب ولا اتراك؟ عرب واتراك الاثنين. ايه الاخبار معاهم؟ الحمد لله. لا لا ما تقوليش الحمد، قولي قولي قولي بتعمل ايه، قولي. والله طيب طيب ولا لا؟ كويس. تمام. طيب انت انس بيقول نجيب الدلائل، طيب ما اقتنعوش، انا معاك للاخر بقى ما اقتنعوش. ما خلاص براحتهم. راحتهم، انا عملت اللي عليا والله. نوريهم لو مثلا زي سيدنا ابراهيم شاف، يعني مثلا نقول لهم لو هم مثلا بيعبدوا الشمس هي بتغرب وكده، لحد ما نحاول نقنعهم، لحد ما نقنعهم، بس مش هوريهم الشمس يعني زي سيدنا هم شايفينها. بس انا هحاول اقنعهم باكتر من دليل واكتر من حاجه. طيب انا عايزه اقول لكم على حاجه ثانيه. لو اتأذيت وانت بتقول كلمه الحق دي وانت بتقول الصح، لو اتأذيت او حد شتمك او ام جاي عارف انت كده يعني ايه متنمر عليك مثلا، هتعمل ايه؟ هقول الله يسامحك. يلا هو انا نفسي مش هصاحبه. مش هتصاحبه خلاص، انت طالما انت خدت الطريق ده انا مش هصاحبه، لكن مش هحاول اعمل حاجه تاني ولا اجيبهم ولا اقوم اقفلهم ولا مش اقفلهم على النص ولا اي حاجه. لا مجرد ان احنا يعني لو ازيد تستحمل وتصبر. طيب انا هسألك سؤال تاني خالص، عندي ثلاث حلول اختار لك منهم حاجة، او عندي ثلاث اجابات اختار منهم حاجة. لما يجي حد يسنيك يقولك يا ابني اللي انت بتقوله ده اي كلام، تفكير، جبت فكرة حلوة وجديدة بس محدش لسه يعني مؤمن بيها، بس انت عارف انها صح مش حرام يعني، وفكرة جديدة، وبعدين الناس اللي حواليك يا عم يعني ده خلط، وبعدين ما شفتش الناس كلها ماشية ازاي، ما الخطوات اهي، وبعدين انت لو مشيت كده ورحت كده وبعدين جيت في الاخر هتوصل، ايه الفكرة الجديدة الغريبة العجيبة اللي انت بتقولها دي؟ يا عم كبر كبر ويحاول ان هو يسنيك عن الفكرة دي، تعمل ايه؟ مش هسمع كلام. هتأمن بالفكرة بتاعتك وتحاول انك انت تنفذها؟ اقعد احاول اقنعه بفكرتي. ما اقتنعش تمشي فيها ولو لوحدك؟ قول لي انت انس، هو قال امشي فيها ولو لوحدي، قول لي انت تعمل ايه؟ ولا اخد راي الناس وامشي زيهم خلاص طالما هم جربوا وشافوا؟ لا برضه. وتاخد في المغامره حتى لو لوحدك ليه؟ عشان متاكد ان هي صح، عشان متاكد ان هي صح وجواك ان هي حاجه ما بتغضبش ربنا وهي صح. زي سيدنا مين؟ ابراهيم. كان ايه؟ كان مؤمن لوحده، ما كانش في حد على وجه الارض مؤمن ساعتها، برغم ان كل الناس، تخيل واحد لوحدك في الكون كله يعني، مش مثلا كان قبليه سيدنا نوح كان بس ماتوا بقى، ما هو ما فيش بقى، ما هم قالوا مات، كان قبليه نوح صح، والخمسه الصالحين بعد سيدنا نوح قبل سيدنا نوح، وكان قبليهم سيدنا ادم بس ماتوا، والناس كلها اللي موجود على الارض مشركه، ما كانش في حد وصل للوحدانيه ساعتها. عشان كده سيدنا ابراهيم الله سبحانه وتعالى كان ذكاه جامد جدا وقال هو خليل، اتخذ الله ابراهيم خليلا، هي يعني صاحب، تخيل بقى ما ده يبقى صاحب ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ ما كانش حد في الكون بيوحد ربنا قبل سيدنا ابراهيم. ايه رايك في القصه دي؟ قصه كويسه. طيب احنا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى انكم تعيدوا اللي احنا قلناه دوت، وتحاولوا تفتحوا اسئله مع الاولاد زي ما عملت مع محمد وانس كده، وناخد اول اتصال تقريبا، اول واخر اتصال، بس هنحاول ناخد معانا مين. ام خالد. ام خالد سلام عليكم يا ام خالد من القاهره. سلام عليكم. سلام عليكم. يا اهلا وسهلا. ايوه ها دكتوره هلا معايا؟ انا معاكي اهو. معاك يا ام خالد. ايوه دكتوره هلا، انا بحبك قوي. احبك الله، احبك الله يا ام خالد. ايوه مش عارفه اوصل لحضرتك. اديكي وصلتي الحمد لله. انا بص انا مش هدخل في قصه الحلقه، بس انا بدعوك وبدع كل اللي بيسمعوني ادعيلي بالصبر يا حبيبتي. انا جبت توفى بس صعب عليا. مين اللي توفى؟ انا حمد ربنا والله على كل حاجه. جوزي. زوجك توفاه الله من امتى؟ من شهر 7. عندك اولاد؟ انا صعب عليا، انا ربي عندي 2. ايوه. سنهم كام سنه يا ماما؟ سنهم كام سنه؟ معاذ عنده 7 سنين وخالد عنده 12. صاحيين ولا نايمين؟ لا هم في الدرس. انا هدعي لك بالصبر طبعا، ومهما اي حد يقول لك وجع وجع طبعا طبعا ربنا يصبرك يا حبيبتي ويسخر لك ملائكه الارض والسماء اللهم امين، ويعينك عليهم وينبتهم لك نباتا حسنا يا رب يا رب كده، يعني يكر عينك بيهم ويعينك ويدبر لك اللهم امين. كل اللي بيسمعنا يا جماعه يدعوا لها اللهم امين. معانا اتصال تاني ولا ناخد حاجه من البث من عندنا؟ ماشي. رقيه عايزه اكلمك يا دكتوره، الرقم عندكم على الشاشه. أنا ختمت القرآن رضاك يا رب، أنا ختمت القرآن بعدين نسيته انصحيني. كارثة، أنت حافظة قد إيه أنس؟ الله الله حافظة يا محمد الله الله الله الله. ويونس حافظ كام؟ نعم يونس خلاص. خلينا في يعني ننصح حبن الكتاب الله اللي نسيته، ارجع ارجعوا تاني. لو أنا هاخد كل يوم صفحة صفحة او هاخد ربع وبعدين تاني يوم ربع وبعدين تالت يوم وهكذا، وفي اخر الاسبوع اراجع الاربع تربع او خمس تربع واخلي اليوم السادس والسابع مراجعة الاتنين، بحيث ان انا يبقى على الاقل خدت حزب ويعني خمس تربع حزب وربع زيادة في الاسبوع، بحيث ان على الاقل ما يتنساش. لو تعهدته قراءة ومراجعة مش هنساه، لو ختمت كل خمس ايام يعني بمعنى ست اجزاء بقرأهم في اليوم مش هنسى القرآن. وانا اعرف ناس حفظت القران فقط حفظت القران بمجرد بس ان هي كانت بتقرا بتختم كل ست ايام، يعني كل اسبوع في ختمه. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من اهل القران. ارجعوا لقصه سيدنا ابراهيم تاني يا جماعه النهارده، واسمعوا وخلوا اولادكم يشتركوا كده زي محمد وانس ما شاركوا معانا، كان نفسنا نخليهم يحكوا اكتر صراحه، هزنقهم مره تانية وفي حلقه تانية خليهم يحكوا، ولا هحكي ولا كلمه، هم اللي هيقولوا القصه كلها. وعد توعدوني بقى ان شاء الله نجيب بقيه القصص، بقى هنجيب العظماء ان شاء الله القاده المسلمين، تختاروكم اثنين كده ونتكلم عنهم ان شاء الله باذن الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلنا واياكم. قبل ما اختم الحلقه احنا معانا هديه جميله طبعا لكل المشاركين، هديه انس جميله، معرفش محمود بقى يجيب هديه. اتفضل يا شيخ انس. ده هديه يونس، يونس نام خلاص يونس للاسف. هديه محمد، اتفضل يا شيخ محمد بقى والكارت بتاعك وعيش حياتك. شكرا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب، احنا اللي بيشارك معانا بياخد هدايا. عايز اقول لكم هدايا تحفه عليها صور جوه وحاجه جميله جدا، مش عايز احرق لك ايه اللي جوه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبلهم في الصالحين. معانا اتصال والله. مين؟ ام كرمه. السلام عليكم يا ام كرمه. من ام كرمه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا اهلا، انت مين؟ ازيك يا بنت هال؟ انا بكلمك كل مره اللي فات. انت بتكلميني كل مره؟ اسمك ايه؟ كارما. الله الله الله على كارما الجميله العسوله. انت سنك كام سنه يا كارما؟ 3 ولا 5 كده ولا كده؟ 5. الله الله الله. اتفرجتي معانا النهارده على قصه سيدنا ابراهيم؟ ايوه. ايه رايك بقى في محمد وانس واللي عملوه النهارده؟ بتعرفي تحكيها؟ جميل جميل. سمعت. الله الله الله. احنا هنتصل بيكي مره بقى يا كرم عشان تحكي لنا قصه، ايه رايك؟ ماشي. انت عسل خالص، الله يصلح حالك ويجعلك من الصالحات ويبارك في والديك يا كرمه. شكرا ليكي ولاتصالك يا عسوله. يلا مع السلامه. شكرا ليكم يا جماعه والله، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك فيكم وفي والديكم ويبارك في كل اللي حاضر معانا النهارده. يا جماعه ارجعوا للحلقه بتاعه النهارده، استخدموا الوسائل زي ما استخدمنا كده مع فين يا عم الصوره بتاعتك يا عم؟ جيب لنا الصوره بتاعتك يا انس. استخدموا الوسائل كده زي ما عملنا، وقفل عادي اهوت فل عادي وتلزقوا عليه الصوره ونحكي لهم القصه، وكان يا مكان وكان الاصنام سيدنا ابراهيم، ونحكي مع الاولاد حتى هينتبهوا ويبقى الامر بالنسبه لهم طيب جدا، يشاركوا بحاجه نعمل معاهم الخروف الجميل القصه بتاعه الذبح. المهم ان احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نشرك اولادنا في القصه اللي بنحكيها. انا عن نفسي انا فاكره قصه يا محمد سيدنا ابراهيم ده وسيدنا نوح من جدتي، اخت جدتي بقى عليها رحمه الله، كانت تيجي تقعد واحنا نقعد قاعدين كده ومستنين وتطفلنا النور، ما اعرفش ليه كانت بتطفي النور مش عارف، وتقعد لنا الوناسه كده وتقعد تحكي القصه واحنا مستنيين. كنت انا واخويا وابن عمتي، احنا الثلاثه ما كانش فيه لسه احفاد، احنا بس، وتقعد تحكي لنا القصه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم ويكرم اولادنا كلهم. شكرا للابطال الجمال محمد وانس اللي حضروا معانا النهارده، ويونس اللي نام ان شاء الله. احنا عايزين نجيب لكم يونس، مش عايز اقول لكم يونس كان هيحكي لكم على القطه ان شاء الله حلقه جايه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه